صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر كريم. ليلة الجمعة، ليلة باسم أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونعيش في ذكرى وفاة البطلة العظيمة السيدة فاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين. أسأل الله تعالى ألا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الدوافع التي تدفع الإنسان وتحرك الإنسان نحو أي عمل تنقسم إلى قسمين: تارة الدوافع المادية هي التي تحرك الإنسان، الإنسان يتحرك من أجل الوصول إلى المادة مثلا، يتحرك من أجل تحقيق أهداف سياسية، يتحرك من أجل تعزيز مثلا جوانب اجتماعية، المهم الغاية والهدف هدف دنيوي. فتارة الإنسان يتحرك من أجل تحقيق أهداف دنيوية، وهذه الدوافع المادية هي التي تحركه، وتارة أخرى لا، الإنسان يتحرك ولكن الدوافع التي تدفعه بواعث معنوية، يعني يتحرك والدافع الذي يدفعه هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. تارة حب الله هو الذي يدفع الإنسان، حب الإسلام، حب الدين، حب القرآن، حب أهل البيت، هذه الدوافع في بعض الأحيان هي التي تحرك الإنسان. والهدف والغاية من هذه الحركة ماذا يكون؟ يكون هدف أخروي: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فيتحرك الإنسان من أجل أهداف أخروية، وطبعا هذا الإنسان الذي الدوافع المعنوية تحركه هو الإنسان العظيم، هو الإنسان الذي نعم الملائكة سجدوا له، هو الإنسان الذي له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ومع الأسف الشديد بسبب عدم الإعلان، وأنا ما كان عندي خبر اليوم ظهرا، إحنا أيضا كنا هنا في خدمة بعض المؤمنين وطرحنا هذا الموضوع اليوم ظهرا ساعة واحدة، طرحنا هذا الموضوع وبينا بأنه الناس ينقسمون إلى قسمين: هناك من هو عنده عقيدة، هناك صاحب دين ومبادئ وقيم فيضحي بماله ونفسه وكل شيء من أجل ماذا؟ من أجل دينه وقيمه، وهذا الإنسان هو الإنسان العظيم في نظر الله. لأن هذا الإنسان المؤمن الذي تحركه الدوافع المعنوية، هذا الإنسان في نعم أعماق نفسه يشعر تماما، يشعر بأنه عبد والله سبحانه وتعالى هو المولى. اليوم الكثير من الناس ومع الأسف الشديد لا يشعرون بهذا الشعور. واحد شاب الآن عمره قرابة 22 أو 23 سنة، كانوا يقولوا له يا فلان قول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أنت قاعد تعصي الله. كان يضحك يقول أنا أقول أستغفر الله؟ يعني متكبر على الله سبحانه وتعالى. نعم ممكن الإنسان يوصل إلى هذه الدرجة، يوصل إلى هذا المستوى، يشوف نفسه أعظم من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. الله لا يجعلنا من هذه النماذج إن شاء الله. فمولانا الإنسان المؤمن هو الذي يشعر بأنه عبد، ووظيفة العبد وواجب العبد أن يكون مطيعا لمولاه. مو هالشكل، مو الله هو السيد، مو الله هو المولى، مو الله هو المالك، مو هالشكل ولا لا؟ فهل نحن واقعا نخضع لإرادة الله في كل حركاتنا وسكناتنا؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، الله في سورة القيامة يقول كل إنسان هو يعرف نفسه. أنا أعرف بأن أنا في حياتي العملية خاضع لأمر الله لإرادة الله ولا لا، ما عندي شغل مع الله سبحانه وتعالى. كل إنسان هو يعرف نفسه. يوم من الأيام فقط لتقريب المعنى أقول، والأمثال تضرب كما تعلمون، تضرب ولا تقاس، لكن فقط هي لتقريب المعنى. رجل كان عزيز في قومه، طبعا القصة تعود إلى نعم أكثر من ربما 100 أو 200 سنة، أيام اللي كان هناك أسواق يبيعون فيها العبيد. كان رجل تاجر متمكن، سيد عنده نعم عبد، راح إلى سوق العبيد واشترى عبد اسمه زيد أفرض مثلا. وهذا زيد العبد كان جدا مخلص لمولاه، جدا مخلص لمولاه. يوم من الأيام هذا العبد اللي اسمه زيد نظر وإذا شاف مولاه سيده جالس جلسة الحزين، خال إيده على لحيته ويفكر، باله مشغول. فسأل هذا العبد قال له مولاي خيرا إن شاء الله، أنا أشوفك اليوم أنت مو على بعضك، خير؟ قال له يا هذا الدنيا هكذا هي، نعم يوم لك ويوم عليك، والأيام التي كانت لي انتهت وجاءت الأيام التي هي علي. ويا هذا أنا الحين نعم مطلوب 1000 دينار ومحتار بعد كل ذاك العز وكل ذلك المال، اليوم ما عندي 1000 دينار أسدد قرضي، وهذا نعم مهددني بأن أفضحك وأفعل كذا وأفعل كذا، وأنا محتار من وين أجيب 1000 دينار. العبد شنو قال له؟ قال له مولاي أنا موجود وأنت تحتار؟ قال هذا المولى السيد قال له يعني أنت موجود، إيش تبي تسوي والله أنت؟ فقال له أخذني إلى سوق العبيد وبيعني، والفلوس اللي تحصلها روح أعطيها نعم لهذا الرجل اللي يطلبك. ضحك هذا الرجل قال له أنا محتاج 1000 دينار وأنت سعرك 100 دينار في السوق. قال له بيعني بألف. قال له شلون أبيعك بألف وأنت سعرك 100؟ قال له أنت أعرضني في السوق قول هذا العبد سعره 1000 دينار، وإذا إجا واحد قال لك ليش تبيع 1000 دينار قل لهم بأن هذا العبد يعرف معنى العبودية، هذا العبد يختلف عن العبيد الآخرين، هذا إلى ميزة. قال له هالشكل أنت شايف؟ قال له نعم. وفعلا مولانا هذا العبد نعم أخذه مولاه إلى سوق العبيد وطرح في السوق ب1000 دينار. أيها الناس هذا العبد الشاب أبيع 1000 دينار. مر تاجر من التجار قال له يا هذا هنا في سوق العبيد كل عبد يبيعه 100 دينار، شلون هذا عبدك تبيعه نعم 1000 دينار؟ قال له لأن هذا العبد إلى ميزة ما موجودة عند العبيد. قال له شنو هي الميزة؟ قال له هذا يعرف معنى العبودية. قال له إذا هالشكل تفضل هاي 1000 دينار واعطيني العبد. شاهد كلامي هنا، شاهد كلامي هنا، هذا التاجر اللي اشترى العبد أخذه إلى البيت، نادى أولاده فلان فلان تعالوا اجوا أولاده، قال لهم اربطوا لي هذا العبد بالحبل، ربطوا بالحبل، ارفعوا رجله، رفعوا رجله، جاب خشبة وقام يضربه على رجله بقوة. هذا التاجر يطالع شاف هذا العبد يوم اللي ربطوه بالحبال ما اعترف، ما حكى شيء، يوم اللي ضربوه بالخشبة ما حكى شيء، قال خلاص وقفوا، فتشوا الحبل، فتشوا الحبل، قال له تعال بابا اجا، قال له احنا لما ربطناك بالحبل وضربناك انت كنت مسوي شيء؟ قال له لا. قال له انت كنت مقصر؟ قال له لا، انا توني جاي، توني داش في البيت، انت ربطتني وضربتني. قال له طيب ليش ما اعترضت؟ ليش ما قلت نعم انت ليش قاعد تربطني بالحبل؟ ليش ما قلت يا فلان ليش قاعد تضربني بالخشبة وانا ما عامل شيء؟ قال له يا مولاي انا عبد وانت مولاي، ولا يجوز للعبد ان يعترض على مولاه. قال له انا عبد وانت مولاي، انا ما يجوز لي اعترض، اقول ليش تضربني؟ ليش تربطني بالحبل؟ ليش اليوم اعطيتني اكل؟ ليش اليوم ما اعطيتني اكل؟ لا يجوز لي ان اعترض عليك، انت المولى وانا العبد. انا ارجع اكرر، الامثال تضرب ولا تقاس، هي لتقريب المعنى. بالله عليك كم مرة انا وانت في اليوم نعترض على الله سبحانه وتعالى؟ في الاسبوع كم مرة نعترض؟ في السنة كم مرة نعترض على الله؟ يا رب ليش فلان اعطيته فلوس وانا ما اعطيتني فلوس؟ ليش فلان تاجر عنده بيت وانا ما عندي بيت؟ ليش فلان عنده سيارة وانا ما عندي سيارة؟ ليش فلان زوجته حلوة وانا زوجتي مو حلوة؟ ليش نعم فلان عنده فلوس وانا ما، ليش فلان كذا وانا كذا؟ يا رب ليش فلان صاحي وانا مريض؟ يا رب ليش الله اعطيت فلان نعم اولاد وانا ما اعطيتني اولاد؟ ليش يا رب فلان الابواب مفتوحة امامه وانا الابواب مغلقة امامي؟ يمشي ويعترض يعترض. يا اخي الله عز وجل ما خلق الانسان حتى يرتاح في الدنيا، خلق الانسان حتى يبتليه، قانون الابتلاء يشمل الجميع، هذا اللي عنده فلوس، هذا اللي عنده مال، هذا اللي عنده سيارة، هذا اللي عنده بيت، هذا اللي عنده منصب سياسي، هذا اللي عنده نعم مكانة اجتماعية، هذا معروف أمام الناس. طيب هذا ما عنده مشكلة؟ من يقول ما عنده مشكلة؟ لكن مشكلته تختلف عن مشكلتي. فليش أنا نعم أغمض عين وأطالع بعين واحدة؟ إذا الإنسان يفتح عيونه اثنيناتهم سيرى بأن الله عز وجل لم يظلم أحدا، وإنما نعم الأمر هكذا أنه الإنسان هو يظلم نفسه في الواقع. أرجع للحديث، إذن الإنسان المؤمن هو الإنسان الذي يستسلم لإرادة الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن الذي الدوافع المعنوية تحركه، وهذا المعنى شوية أبيكم يعني الأذهان تكون معي جزاكم الله خيرا. الإنسان المؤمن الذي ارتباطه مع الله عز وجل ارتباط حقيقي، مثل هذا الإنسان مو فقط ما يرتكب المعصية، مثل هذا الإنسان لا يفكر أن يرتكب المعصية، ما يفكر بالحرام، مو فقط يبتعد عن الحرام وإنما يبتعد عن مقدمات الحرام أيضا، مقدمات الحرام أيضا يتركها. وهذا الله عز وجل لما ينصحنا في القرآن الكريم، الله ما يقول ولا تزنوا، يقول ولا تقربوا الزنا. يعني شنو ولا تقربوا الزنا؟ يعني أيها الناس مو فقط لا تزنون، بل مقدمات الزنا أيضا اتركوها. مقدمات الزنا مثل شنو؟ مقدمات الزنا مثل النظر إلى أفلام مثلا غير أخلاقية، مجلات فيها صور غير أخلاقية، افرض مثلا تقرأ شعر ربما فيه كلمات نعم تثير الشهوة عندك، هذه كلها هالأمور مقدمات الزنا. الله يقول اتركها، يعني مقدمات الحرام إذا تركتها عندئذ لا تسقط في حفرة الحرام. فإذا المؤمن مو فقط ما يرتكب الحرام وإنما أيضا مقدمات الحرام يتركها. أمير المؤمنين صلوات، هذا اللي قلت لكم انتبهوا، لأن في هذه الرواية وأنا أذكر مضمونها صاحب لآل الأخبار الشيخ عبد النبي تويسر كان يذكر هذه الرواية في كتاب لآل الأخبار، رواية جدا عجيبة والله، ومن خلال شوية فقط في دقائق أبي أفتح موضوع جدا مهم وحساس. الرواية تقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوم من الأيام قاعد يمشي وصل لأدبير بير ماي بير ماي، فقال سلام الله عليه، هذا مضمون الحديث، قال إذا سقطت قطرة خمر، قطرة خمر سقطت في هذا البئر وإجا واحد نزح هذا البير، نزحه ورمى هذا الماء وين؟ رماه على الأرض، فبواسطة هذا الماء خرج الحشيش، حشيش طلع من الأرض، طلع زرع، وجاءت الماشية الخرفان إجوا وأكلوا من هذا الحشيش. الإمام أمير المؤمنين يقول فإذا أنا لا أأكل من لحوم هذه الماشية إذا ذبحت، حرام يأكل من لحم هذا الخروف؟ مو حرام. الإمام بيعلمنا بأن أيها الناس أنا حتى مقدمات الشبهة أتركها، مو فقط الشبهة، حرام خو ما يسوي أبدا، الشبهة أيضا لا يتقدم إليها، لا حتى مقدمات الشبهة يتركها الإمام سلام الله عليه. بالله عليك قطرة خمر تسقط في بئر، يجي واحد ينزح ذلك البئر يرمي الماء على الأرض، بواسطة هذا الماء نعم يخرج الزرع والحشيش، وتجي الخرفان تأكل من هذا الحشيش. الإمام يقول إذا ذبحوا نعم هالمواشي فأنا ما أكل من لحمها. اليوم نحن نقتدي بالإمام علي عليه السلام، أيها المؤمنون أنتوا اللي نعم أصحاب دين، أنتوا اللي تخافون على أنفسكم نعم وما ترتكبون الحرام، أنتوا اللي عندكم عقيدة كاملة بأن هناك حياة بعد الموت، أسألكم سؤال اليوم لما نروح مولانا إلى الجمعيات، نروح إلى المطاعم، بالله عليك البعض إما هو جاهل أو يتجاهل، إما هو جاهل أو يتجاهل، يقول له حبيبي مو هذا اللحم حرام، يقول له سيدنا مو دولة إسلامية، هي دولة إسلامية، اليوم نسافر إلى كل بلادنا الإسلامية هذا القانون خلاص راح، بعد هذا القانون راح، تعرف ليش؟ أنا واحد يسألني يقول لي شلون، شنو دليلك من هذا القانون راح؟ سابقاً لما الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان يقول في الدولة الإسلامية تأكل من يد المسلم وما تسأل، لأن سابقاً المسلم كان ملتزم بالإسلام، المسلم كان ملتزم بالدين، في بلاد المسلمين سابقاً ما كانوا يجيبون دجاج من برازيل، في بلاد المسلمين سابقا ما كانوا يجيبون نعم خروف مذبوح على يد بوذي في الهند، اليوم مولانا لحوم مجمدة جاية من الهند مذبوحة ما تدري اما سيكي هندوسي من عبدة البقر ذابح هذا الحيوان، شلون تاكل لحمة؟ هي دولة اسلامية تقولي دولة بابا دولة اسلامية وانت تعلم بان هناك لحم مستورد موجود في البلد، شلون عندئذ أنا أجي أكل لحم أغمض عيني وأكل؟ بعض الأحيان، بعض الأحيان مولانا أروح بعض المجالس، تصور مولانا واحد يروح للمجلس علشان يستفيد صح ولا لا، يقول أروح أخذ بركة سيد الشهداء أحضر مجلس، وبعدين إذا وزع وأكل ماكو أحد ما عنده في البيت أكل، ولكن نتخانق علشان نأخذ صحن للبركة نودي للبيت، أولادنا يأكلون أزواجنا يأكلون. أما الآن في أكثر الأحيان الله يشهد لما يعطون أكل بالخص لما يجيبوه من المطاعم رقم المطعم موجود، بعض الأحيان أخذ الأكل مطيني دجاج مثلا لما أوصل للبيت أتصل على الرقم اللي موجود مطعم كذا، يقول لي نعم، أقول حج هذا دجاجكم شنو؟ يقول لي والله نجيبه مثلج برازيلي مذبوح بالبرازيل. انت يا صاحب المجلس مسوي مجلس على الحسين وتوكل الناس حرام؟ طيب هذا المسكين اللي ما يدري ويجي يأكل هذا اللحم على بنا، هذه بركة الحسين، هو قاعد يترس بطنه بالحرام، الله أكبر، قاعد يترس بطنه بالحرام. الحسين عليه السلام خطب ونعم تحدث طويلا في يوم عاشوراء، هو يتكلم يضربوه بالحجارة، يتكلم يضربوه بالسهام، يتكلم يسبوه. آخر شيء الحسين سلام الله عليه قال إن بطونكم ملئت بالحرام، واللي بطنه تمتلئ بالحرام مولاي الكريم يكون عنده استعداد على قتل الحسين عليه السلام. اليوم تروح مطعم إسلامي مسلم ما قاعد يلتزم بالحلال والحرام، مسلم يجيب لحم حرام يبيعه على مسلم. هالمطاعم الأجنبية اللي موجودة، بالله عليك قل لي أيها العاقل شلون أنت تطمئن لهذا الأجنبي إذا المسلم ما قاعد يلتزم؟ نعم أبو نعم المطاعم ما أدري الأجنبية تلتزم، ها المطاعم الأجنبية تلتزم، المسلم ما قاعد يلتزم، يلاك المسيحي يلتزم. أروح أكل ماكدونالدز شركة وأكثر اللحوم قاعد تجي كلها من إسبانيا، ليكون يقصون عليك والله يوزعوا لك ورقة يقول لك اللحم قاعد ينذبح على الطريق الإسلام. هو المسلم اليوم ما تقدر تثق فيه، هتقدر تثق برجل مسيحي؟ فلا يضحك الإنسان على نفسه بعض الأحيان. أكو رواية أنا ما محققها في الواقع، ولكن فقط الآن أذكرها وبينت بين قوسين، أنا ما محققها للرواية ولا سائل فيها أحد، وإنما من خلال مطالعاتي شفت هذه الرواية، لكن عجيب الرواية في الواقع. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول يوم اللي الله عز وجل خلق آدم ونهاه من تلك الشجرة، قال له ولا تقربا، قال لآدم وحواء ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الإمام الصادق عليه السلام الظاهر يسألوه يا ابن رسول الله ليش هابيل طلع إنسان مؤمن متدين وقابيل هم ابن نبي طلع مخربط وطلع إنسان فاسق ليش؟ الإمام الصادق يقول يوم اللي آدم عليه السلام أكل من تلك الشجرة اللي الله عز وجل نهاه عنها، لما أكل استفرغ أجلكم الله زوع، لكن لما نزل إلى الأرض واقع حواء وبقايا ذاك الطعام المشبوه كان بعد موجود في داخل آدم، فلما واقع حواء انعقدت نطفة قابيل من ذاك الطعام اللي الله عز وجل كان ناهي عنه. ما نريد نقول ذاك حرام، نريد نقول ذاك كان مشبوه على الأقل، طعام مشبوه صار سبب شنو؟ صار سبب بأن آدم النبي ينتج ولدا كافرا فاسقا والعياذ بالله. شوف هذه مو لقمة حرام، هذه لقمة شبهة، وأنا سابقا متحدث طويلا عن هذا المجال، ما أبي الآن أوسع الموضوع أكثر من هذا. لقمة من الشبهات شوف ماذا تصنع. إذا واحد يأكل حرام اليوم تستغرب لما تسمع مجتمعاتنا ملوثة بالذنوب والمعاصي، لا تستغرب مولانا، هذه لقمة الحرام وراء كل الكوارث اللي احنا اليوم قاعد نشوفها في مجتمعاتنا، لقمة الحرام. تعالوا خلينا ننتبه إلى هذه المسألة. الإنسان المؤمن هو الإنسان اللي الآن طبعا بين قوسين دراسات في الأخبار كذا في المجلات في الصحف يكتبون الآن اتركوا الحرام والحلال، مولانا تعرفون هالوجبات السريعة ايش كثر قاعد تخلق أمراض عجيبة وغريبة، هالسمنة وهالسرطان وغير ذلك كلها من وراء هالأكلات العجيبة. ايش دراك انت مولانا هالأكل شنو خالين فيه؟ ايش دراك؟ في مطاعم سابقا حتى هنا في الكويت مسكوا مطعم فلان أكله طيب، آخر شيء اكتشفوا أنه نعم هذا يروح يجمع قطاوة ويذبح قطاوة ويخلي لحم قطاوة، صح ولا لا؟ اجدرك هذا أبو المطعم الأجنبي، أذا المسلم يخلي قطاوة ذاك الأجنبي شي يخلي إذن بالأكل؟ شي يخلي بالأكل؟ واحد من الأصدقاء يقول لي كان مسافر مع أهله رايح إلى تايلند، يقول سيدنا أبي أشتري بريد بريد. يقول ربك طلع هذا أبو البريد إنسان منصف. يقول لما شافني وشاف زوجتي محجبة وكذا قال لي أنت مسلم؟ قلت له إيه. قال لي هذا البريد في خمر، هذا البريد في خمر، إذا هذا ساكت وما يحكي يروح الأفندي مستانس رايح تايلاند يأكل بريد وبخمر، يأكل لحم ما يدري هذا اللحم خنزير أو في دهن خنزير ما يدري. البعض أتذكر مرة من المرات تحدثت عن هاي المسألة وقلت وكان هناك مجموعة من الأخوات، قلنا لهم هذا الدجاج اللي قاعد يجي من برا هذا حرام مذبوح على الطريقة الغير شرعية. وحدة اتصلت قالت سيدنا، قلت لها نعم، قالت أمي تقول احنا نشهدها للدجاجة. قلت لها يعني شنو نشهدها؟ قالت تأخذ الدجاجة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، صارت حلال. قلت لها ما شاء الله ما شاء الله، تشهديها للدجاجة وتأكليها؟ هاي الدجاجة 50 مرة قولي لا إله إلا الله ما تصير حلال، مذبوحة على طريقة غير شرعية، تشهديها تلقنيها ترفعيها تنزليها ما تصير حلال أبدا، هذه حرام ما يجوز أكلها. خلي ننتبه نكون أصحاب دين، نكون أصحاب دين. ما يخالف المجلس الشباب أكو قضايا ربما البعض يقول المفروض ما تنذكر. أنا دائما أقول حتى أذكر في أحد البلاد كنت أطرح فت قضايا تخص الشباب بالخصوص اللي يوصلون إلى سن البلوغ، قضايا تخص هذا الشاب. نعم أنا كنت أطرحها على المنبر. فيما بعد واحد من الآباء كلمني قال لي سيدنا إحنا أولادنا قاعد يجون في حريم يسمعون، مو عيب أنت تطرح المسائل؟ قلت له لا مو عيب. قلت له أنت الأب ما تعلم ابنك، فلان الأب ما يعلم ابنه، فلان فلانة الأم ما تعلم بتها. طيب إذا أنا ما أذكر وغيري ما يذكر على المنبر ما نذكر المسائل الشرعية، هذا ابنك وين يتعلم إذن؟ هذا واحد. ثانيا قلت له رسول الله كان يصعد على المنبر ويعلم الشباب غسل الجنابة، الرسول ما كان يستحي؟ ما دام الرسول ما كان يستحي أنا هم ما أستحي. شاهد الكلام مولانا. الآن ما أبي أطرح مسائل شرعية، قضية واحدة فقط. كثير من الشباب يتصلون سيدنا نعم أنا خوش إنسان متدين ما أبي أرتكب حرام، يقول عافية الله يوفقك إن شاء الله الله يثبتك. سيدنا أنت تعرف اليوم الحرام فلس ونص، أبواب الزنا مفتوحة، أنا بإمكاني أزني ولكن ما أزني، الله يثبتك عافية. يقول لكن سيدنا تعرف شيطان، وأنا لما أتيجي الشهوة أعمل العادة السرية. قلت له عندنا رواية ظهر عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول اللي يعمل العادة السرية كأنه يقف مكان عبد الشيطان ابن ملجم ويرفع السيف ويضرب رأسه علي عليه السلام. حكم هذا اللي يعمل العادة السرية حكم حكم ابن ملجم اللي ضرب رأس أمير المؤمنين، يعني الملائكة يسجلوا له يقولون قتل علي بن أبي طالب بسيف مسموم. وقلت له هذا الاستمناء لا تفكر أهون من الزنا، هذا أشد من الزنا، والروايات عندنا أيضا كثيرة في هذا المضمار. لو كان أكو دولة إسلامية وحاكم شرعي كان نعم في باب الحدود راجع وشوفوا هذا اللي يعمل الاستمناء والعياذ بالله أو اللواط هذا شي يسوون فيه. شاهد الكلام، هذا الشاب يقول سيدنا أنا إنسان مؤمن متدين ولكن ما أقدر أترك هذه العادة. كلمت طويلا ربما ربع ساعة وأكثر كنت أتكلم معه باللين بالتي هي أحسن ما نفع معه. آخر شيء قلت له يا أخي أنت مو إنسان مسلم؟ قال نعم. قلت له أنت ما عندك دين؟ قال بلى سيد عندي دين. قلت له الخاطر الله أترك هذا الخاطر الله، مو أنت إنسان مؤمن، مو الإنسان المؤمن الله عز وجل يختبره، الخاطر الله أترك الحرام. قال لي ما أقدر سيدنا. قلت له لا تقول أنا أحب الله، لا تقول أنا إنسان مؤمن، الإنسان المؤمن الخاطر الله يترك الحرام، الخاطر الله. الله عز وجل يوصي بالتمسك بالدين، الاعتصام بهذا النظام الإلهي. الله عز وجل يريد منا أن نقيم هذا الدين، مو نرتكب الحرام ونبتعد عن الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك يا رسول الله، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. يوصي كل الأنبياء بماذا؟ بوصية واحدة وبكلمة واحدة. وصى كل الأنبياء، قال لهم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا عنه. أقيموا الدين، تمسكوا بدين الله، لا تنحرفوا عن هذا الدين. أنت إنسان صاحب دين، أنت إنسان مؤمن، أنت إنسان متدين. طيب تجي تعمل والعياذ بالله العادة السرية، أو تعمل لواط، أو تزني والعياذ بالله، أنت إنسان مؤمن مثلا تشرب الخمر، إنسان مؤمن يكذب، إنسان مؤمن يستغيب الناس، وأي إيمان هذا؟ على من قاعد نقص احنا؟ على من قاعد؟ بعض الأحيان البعض يتصل سيدنا، نعم والله فلان مؤمن ولكن غير المؤمن أحسن من عنده. أقول له ليش؟ يقول هذا مؤمن لكن يكذب ويظلم الناس. قلت له أوقف رحم الله والديك، أنت تقول يكذب ويظلم الناس، طيب الكذب لا ينسجم مع الإيمان، شلون هو مؤمن ويكذب؟ شلون هو مؤمن ونعم يظلم؟ قال سيدنا يصلي يصوم يروح المجلس. قلت له ما شاء الله، وأي واحد يصلي صار مؤمن؟ الرسول الكريم يقول لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وطنطنتهم في الليل. من يقول لك الملاك الصلاة والصوم ورايح للحج ورايح للعمرة؟ نعم، من يقول لك هذا هو الملاك؟ الصلاة هذه كلها جزء من الإسلام. الإنسان المتدين هو الذي يلتزم بكل المبادئ والقيم، مو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض الآخر، هذا مو إنسان مؤمن، هذا مو إنسان متدين. فلانة إنسانة مؤمنة متدينة، البعض من أخواتي سيدنا أنا حتى صلاة الليل أصلي ولكن مو متحجبة. شنو أنت تعتقدين ببعض الكتاب وتكفرين ببعض الكتاب؟ مفكرة أنه أنت مو محجبة؟ مفكرة هذا أمر هين؟ أو محجبة نعم بشكل صوري شكلي، لابسة حجاب وألوان ومكيجة نفسها وطالعة إذا تطلع سفور أحسن ما تلبس حجاب، مو أقول بعض الشكل؟ لو تطلع برا مولانا اليوم شو يسموها ما أدري والله، تاو ما أدري شنو، تشيل الحواجب وترسمها، وتروح بعض الأحيان الإيران تجي بالطيارة تشوف الكل سادين خشمهم، ومولانا أبر تافخ الشفايف وتافخ نعم الخدود وهالعدسات. اليوم أصبحت مولاي الكريم عملية التزوير ماشية، وين ما تروح ما تقدر تميز بين الجمال الطبيعي وبين اللي قاعد تغشك. طيب هذا اللي نعم متفخه ومكيجه وخالها العدسات ولابسها الحجاب الحلو وتطلع برا ومعطره نفسها، هذه قاعد تقص على نفسها تقول انا مؤمنه ولا شنو؟ على منو تبي؟ اذا قصت على نفسها ما تقدر تقص على الله. يا اخي هم الناس يصدقون اذا هذه تقول انا مؤمن الناس يصدقوها؟ ما حد يصدق. اذن العلاقة مع الدين ينبغي أن تكون علاقة قوية. يوم بعض الأحيان نقرأ مولانا في الصحف في المنطقة الكذائية في المنطقة الفلانية، نعم شافوا هناك جماعة يصنعون الخمر وكميات كبيرة، وهذه كلها قاعد تتوزع، منو قاعد يشرب هذا الخمر؟ منو قاعد يشربه؟ ما أكثر الذين يتصلون، وعادة هذا شارب الخمر الضحية منه يكون؟ تكون مرته وأولاده. سيد يجي متأخر منتصف الليل حلقه كله يعطي ريحة خمر، ويجي لا أخ لا أخ يضربنا، يضرب الجهال يعربد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات شارب الخمر فلا تشيعوه. قيل ولم يا رسول الله؟ قال لأنه كلب من كلاب النار، كلب من كلاب النار. الرسول يقول قال شرب الخمر صلى الله عليه وآله شرب الخمر مفتاح كل شر كل رذيلة. شلون؟ واحد من العلماء ذكر هذه القصة، قال يوم من الأيام كان هناك ملك ظالم، وكان هناك عابد أيضا، عابد إنسان متقي، إنسان يخاف من الله. هذا الملك كل ما حاول أن يستقطب ويجذب هذا العابد حتى يقف في صفه، شاف ما يقدر عليه، إنسان متدين. قال إذن إحنا بالقوة نخليه يسوي الحرام، بالقوة نخليه يسوي حرام. جيبوا لي، جابوا للعابد، جابوا العابد، لاحظوا القصة جميلة، وقفوا أمام الملك. الملك قال اغلقوا الباب، غلقوا الباب. أيها الجلاد تعال، إجا الجلاد. هذا العابد التفت لحظة واحدة، شو السالفة؟ الأبواب سكروها والجلاد جاي وماسك السيف بإيده. الملك قال دخلوهم. المن دخلوا؟ امرأة، وجابوا طفل، وجابوا عبد، وجابوا خمر. قال هاي أربعة أشياء علشان تطلع من هاي الباب، كنت اختار واحدة من هذه الأشياء الأربعة. قال له شنو؟ قال له إما تشرب الخمر، وإما تلوط بالغلام، وإما تزني بالمرأة، وإما تذبح الطفل الرضيع. اختار واحدة من الأربعة. العابد فكر، قال لوات ما أقدر، زنا ما أقدر أزني، هذا الطفل البريء أذبحه ما أقدر. فقال يا رب سامحني، أنا أشرب الخمر تقية حتى أخلص نفسي من الموت. قال أشرب الخمر. قال جيبوا له خمر. جابوا له الخمر، والأفندي شرب الخمر، شرب الخمر وسكر. إيش سوى؟ لاط بالشاب بالغلام، وزنى بالمرأة، وذبح الرضيع. هذا اللي الرسول الكريم يقول شرب الخمر مفتاح كل رذيلة، مفتاح نعم الشر. واليوم مع الأسف الشديد شبابنا في الدول الإسلامية، شبابنا في الدول، الآن الحمد لله اللي هنا في دولة الكويت، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا وإياكم وأولادنا ومن على هذه الأرض المباركة، يحفظنا من الحرام. الحمد لله اللي هنا ماكو نعم أماكن تبيع الخمر. في بعض البلاد الإسلامية لما تروح مولانا في الفنادق وفي الشوارع بشكل عنا اللي يبيعون خمر. اليوم شبابنا المسلم مع الأسف الشديد، طبعا لأنهم لم يخضعوا لي نعم نظام تربوي صحيح، بسبب نعم عدم وجود الثقافة الدينية، مولانا يقعون في حفرة الحرام، يشربون الخمر، يأتون بالرذيلة، وهذه كلها كوارث مع الأسف احنا اليوم قاعد نعيشها مع الأسف. إذا الإنسان المؤمن، الإنسان المتدين، لا يكذب، لا يستغيب، لا يفعل الحرام. أكو قضية الآن أنتم ربما تعرفوها أحسن من عندي، أنا في النتيجة أكثر القضايا اللي أذكرها هي سماعية، ناس ينقلوها إلي. صحيح أنا ما أعيش في وسط المجتمع في بيتي، ولكن تجيني اتصالات من هنا وهناك، لكن أنتم عايشين في وسط المجتمع، أنت تشتغل في الدائرة الفلانية، فلان يشتغل في الشركة الكذائية، فلان في السوق، فلان عنده عمل آخر، أنتم تعرفون أحسن من عندي. تعرفون الآن نسبة الزنا والعياذ بالله دائما في حالة ارتفاع، الزنا، الرجال يزنون، النساء يزنون، فلانة زوجها اليوم مهاوشها، أخلاق ما عنده في البيت، تطلع تروح تشوف صديقة تروح تزني والعياذ بالله، فلانة زوجها فقير أو عنده فلوس ولكن هي امرأة ما عندها قناعة، ليش فلانة أحسن من عندي؟ يعلموها نعم صديقاتها، إذا تبين تصيرين مثل فلانة تعاي خليش أتزوجك، فلان ساعة واحدة يعطيش كذا مبلغ. بعض الأحيان لا، خلاص المرأة حبت فلان، تزوجت مع فلان، ولكن هوائية، هوائية. اليوم حبت هذا الزوجة وياه، ورا عشرة أيام قالت لا أنا تورطت، ليش تزوجت هذا؟ فلان أحلى، فلان فلوسه أكثر، تروح تسوي علاقة ويا فلان وهي في ذمة رجل. وتزني وهي محصنة والعياذ بالله، تزني وهي محصنة، وبعدين تخلق مشاكل علشان زوجها يطلقها. زوجها طلقها، اخذت العدة، استانست، يا فلان زوجي طلقني، تعال الحين تزوجني. وذاك الحقير هم يجي يتزوجها. الآن هنا مسألة شرعية، إذا امرأة متزوجة وإجا إنسان زنى بهذه المرأة المحصنة، إذا فيما بعد هذه المرأة طلقت وأخذت عدة، هل يمكن لهذا الزاني أن يتزوج من هذه الزانية المحصنة؟ الجواب لا، لأن يوم اللي زنى بها وهي محصنة حرمت عليه حرمة أبدية، حرمت عليه حرمة أبدية. وصدقني والله أنا على هذا المنبر أبي عبد الله الحسين مئات الاتصالات جايتني، والبعض عامل زنا بامرأة محصنة وبعد ما طلقت متزوجة والآن عندهم أولاد، وتو الأفندي عارف بأنه سيدنا، شنو أسوي؟ أنا ما كنت أدري هذه نعم حرمت علي وصار عندي أولاد. إذا شرعا أولا هذا العمل حرام، وثانيا أقول أنت يا رجل اللي ما عندك غيرة وشرف، هذا مستواك تروح تتزوج وحدة زانية؟ هذه مثل ما خانت زوجها باكر تخونك، شافتك أنت أحلى من زوجها باكر تشوف واحد أحلى منك تروح تنام وياه، شافت أنت عندك فلوس أكثر من زوجها باكر تشوف واحد عنده فلوس أكثر منك تروح يمه، شلون تتزوج ويا وحدة زانية؟ ولكن هذا هو مستواك. الخبيثات، نرجع للآية، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الله عز وجل يقول المرأة الخبيثة لا يليق بها إلا الخبيث. من هو الخبيث؟ الخبيث في الإصطلاح القرآني هو الإنسان اللي ما يستحي من رب العالمين. الخبيث هو الذي يخالف أوامر السماء. الخبيث هو اللي يقطع العلاقة مع القرآن. الخبيث هو الذي يرتكب الحرام. الله عز وجل يقول مثل هذه الأشكال، وتقع الطيور على أشكالها، هذا اللي يرتكب الحرام ويعصي رب العالمين ما يستاهل وحدة شريفة ونبيلة وعفيفة، لا يستاهل وحدة مخربطة مثله. ولهذا تشوف هالمؤسسة اللي يأسسوها الزوج والزوجة، ماذا تنتج هذه المؤسسة؟ نعم تنتج أناس، نعم مثل الأب ومثل الأم، لما يكبرون أيضا نعم تلاحظ يكونون على كل حال مصدر لكل الويلات وكل نعم الأمور الغير أخلاقية، لأن الأب مخربط والأم مخربطة شلون يطلع الولد؟ الإسلام بالخصوص المجلس، مجلس الشباب ولله الحمد، وهناك ربما آلاف يسمعوني الآن عن طريق البث المباشر في الانترنت، الشاب العزيز بالخصوص اللي بعد ما متزوج، الشاب العزيز ينبغي له أن يعلم بأن الزواج مو قسمة ونصيب كما يقول البعض، الزواج اختيار، الرجل يختار والمرأة تختار، كما لا يجوز، الفقهاء في باب النكاح يذكرون هاي المسألة في كتب الفقهية، كما لا يجوز نعم أنه يغصب الرجل على الزواج من فلانة، هكذا لا يجوز أن تغصب فلانة على أن تتزوج من فلان. إذا نعم أغصبت المرأة، نعم أنه غصبا عليك تتزوجين من فلان وهي غير راضية، أساسا العقد يكون باطل، وما يكون بين الرجل والمرأة يكون زنا والعياذ بالله. راجعوا بعض النكاح، الفقهاء تناولوا هذه المسألة. إذن الزواج اختيار مو قسمة ونصيب، فلان يتزوج وراء شهر يطلق، ليش طلق؟ يقول والله قسمتي هالشكل، الله عز وجل كان مقدر لي أن أتزوج من هاي المرأة الخبيثة، الله عز وجل كاتب لك أنه تعيش مع امرأة خبيثة، الله شكو، الله يسهل أمر الزواج، لكن ما يتدخل في قضية الاختيار. الله قال أيها الإنسان أنت عندك عقل، اختار المرأة اللي تبيها، انت اختاريت فلانة لان شعرها اصفر وعينها زرق، لكن قالوا لك ما عدها دين، قلت ما يخالف حلوة خلت تزوجها، والله كريم تزوجتها ورا 3 شهور شفت لا ما تقدر تعيش ويا امرأة خبيثة، أو المرأة تتزوج من رجل وراء 4 أشهر 5 أشهر تقوم تصيح واويلا هذا طلع إنسان خبيث ما أقدر أعيش وياه. الزواج اختيار، إذا كان الاختيار بشكل صحيح صدقوني ما تصير أي مشكلة في داخل الأسرة. يوم اللي أنا أختار امرأة عن قناعة وأعتقد بأن هذه المرأة تصلح لي أن تكون زوجة، هذه تصلح بأن تكون أم لأولادي، يوم اللي أنا أختارها والمرأة أيضا هي تختار الزوج، إذن ما يصير هناك بعد مشكلة، وإنما يكون تفاهم ويكون انسجام في هذه الأسرة. إذن الإنسان ينبغي له أن يختار، ولكن لما يبي يختار لمن يختار؟ جدا مهم. الإسلام يوصي الرسول الكريم يقول لما الرجل يبي يتزوج، الرسول الكريم يقول خلي ينظر إلى شعرها، يشوف شعرها طويل ولا لا، لأن الشعر من جمال المرأة، خلي يشوف شعرها حلو، شوف شكلها حلو ولا. الإسلام ما يقول أنت غمض عينك على أنها مؤمنة خلاص حتى إذا كانت جيكر خذها، لا، الله عز وجل يقول أيها الإنسان المؤمن أنت من حقك أن تختار امرأة مؤمنة، تختار امرأة جميلة، ولكن مع الجمال خلي يكون إيمان. ماكو نساء مؤمنات وجميلات؟ بل أكو. الرسول الكريم يقول اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. اختار، لا تختار حي الله امرأة، لا تقول والله علشان عدها جنسية ولا ما عدها حلوة ولا لا، اختار أولا، خلي الدين، عدها دين ولا ما عدها دين. اليوم الشباب لما يبون يتزوجون، سابقا قلت عندنا لجينة صغيرة بعض الأحيان نهتم بمسألة الزواج، تعال أيها الشاب عندنا بنت مؤمنة متدينة، الجنسية اللي تبيها أيضا هي تحملها. أول سؤال يسأله سيد، حلوة؟ إن شاء الله مقبولة الشكل. تشتغل؟ يا أخي تسألني عدها دين ما عدها دين، عدها أخلاق؟ بعدين أسألني تشتغل معاشها كم، تسألني عن أخلاقها وعن دينها، عدها التزام ولا ما عدها التزام؟ أبد سيدة، حلوة تشتغل، حلوة تشتغل. فإذا هذا الإنسان اللي تكون هذه نعم أفكاره، يتزوج وحدة هم يبيها تكون حلوة هم تشتغل عشان تشيل مصروفها، مش حق إذا أنت اسمك رجال، لا شنو أنت والله تشتغل بس تبلع وخلاص، والمرأة يكون تعتمد على نفسها؟ وهل هذا هو واجب المرأة أنه تعمل وهي نعم تصرف على نفسها؟ إذا أنت الزوج شنو واجباتك؟ شاهد الكلام. إذا مولانا الإنسان المؤمن هو الذي يختار زوجة صالحة، لأن الله يقول نعم والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أنت إنسان مؤمن، الله عز وجل يقول أنت تستاهل امرأة مؤمنة مثلك. إذا المؤمن هو الذي يبحث عن امرأة مؤمنة، لأن هاي المرأة المؤمنة يحتلعب دور كبير بعدين في مستقبلك ومستقبل أولادك. هاي المرأة المؤمنة يحتربي أولادك، عادة الأب ما يبعد مع أولاده، اللي بيكون طالع عنده شغل، الأم قاعدة في البيت، الأم يحتربي، الأم يحتعلم، يحتعلم. اختاروا لنطفكم، الرسول الكريم يقول اختار امرأة مؤمنة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول للعقيل، لأن عقيل رجل نعم يعرف أنساب العرب وأصولها، يقول له اختر لي، اختيار الزواج اختيار، اختر لي امرأة ولكن بهذه المواصفات، ولدتها الفحول. يقول له ليش؟ يقول له لتلد لي مولودا ينصر ولدي الحسين في يوم عاشوراء. اللي يبي يوقف في يوم عاشوراء وينصر الحسين لازم عنده أم مثل أم البنين. اقرأوا تاريخ أم البنين وشوف ليش الإمام علي عليه السلام يوم اللي سمع قصة أم البنين راح هو خطبها سلام الله عليه. أم البنين أولا هي امرأة عظيمة تنحدر من آباء شجعان، نعم تحرك في عروقهم ماذا؟ المجد والعزة والعظمة، آباءها كلهم عظماء، آباؤها نعم نعم يجتمعون مع آباء رسول الله صلى الله عليه وآله. جد أم البنين مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان جد رسول الله الأعلى. فقوم أم البنين كانوا يجتمعون مع رسول الله في النسب، فامرأة نسبها نسب طاهر، والدها حزام ابن خالد إنسان مؤمن متدين يخاف من رب العالمين، إضافة إلى ذلك كانوا معروفين في الشجاعة وفي العلم وفي الكرم. يوم من الأيام حزام ابن خالد بيسافر، وزوجته يعني والدة أم البنين كانت حامل بأم البنين. ذاك الوقت ماكو سونار حتى يعرفون هذه اللي في البطن ولد ولا بنت، فما يدري شنو في بطن هذه المرأة. ودعها وخرج ومعه جماعة راحوا عندهم شغلة خارج المدينة. اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، حزام ابن خالد منتصف الليل نام، هو ونايم في عالم الرؤيا، في عالم الرؤيا شاف كأنه منعزل عن جماعته وقاعد في وسط صحراء وبيده درة ثمينة، درة قاعد تلمع حلوة بإيده ماسكها، وهو قاعد يطالع الدرة ومندهش. وإذا فارس من بعيد يأتي، هذا الفارس إجا وصل عند حزام فسلم عليه وحزام رد السلام. الفارس قال له: يا حزام ابن خالد، تبيعني هذه نعم الدرة اللي بإيدك؟ حزام قال له: أبيعها ولكن أنا ما أعرف ثمنها، ما أدري كم تسوى. هل أنت تعرف ثمن هذه نعم الدرة؟ قال: أنا أيضا لا أعرف ثمنها، هذه ثمنها جدا غالي، ولكن إذا تحب يا حزام ابن خالد، أنا الفارس يقول له أنا أخذ منك هذه الدرة وأعطيها لواحد من الأمراء وأضمن لك عنده الزلفة. قال له: أكيد تضمن لي؟ قال له: نعم. قال له: إذن أنا أعطيك الدرة. أعطى الدرة، الفارس أخذ الدرة وراح. قعد من النوم حزام بن خالد، قعد مع جماعته مع ربعه، قال لهم: الصراحة أنا اليوم أو في هذه الليلة شفت حلم كذا وكذا. واحد من أصدقائه شنو قال له؟ قال له: إذا صدقت هذه الرؤيا، إذا هذه الرؤيا تكون صحيحة، فأنت سترزق بنتا، وهذه البنت تساق إلى بيت أحد العظماء. المهم استبشر بالخير حزام ابن خالد. لما رجعوا من السفر ودخل في البيت أم البنين كانت، نعم، والدة أم البنين كانت والدة أم البنين، فجابوا له إياه، قالوا له: يا حزام، الله عز وجل رزقك هذه البنت، فاستبشر، لأن كان شايف الحلم. أخذ البنت قالوا له: شو تسميها؟ قال: نسميها فاطمة ونكنيها بأم البنين، لأن ليلى جدة أم البنين كان عندها 5 أولاد، وفي قضية مفصلة أيضا كانوا يكنوها بأم البنين، فقال: إذا إحنا نعم نسميها فاطمة ونكنيها بأم البنين. ومشت الأيام، وهذه المرأة العظيمة، نعم، حسب قانون الوراثة كل الصفات الإيجابية المعنوية والمادية اللي كانت موجودة عند حزام، وهكذا آباء وأجداد كلها، انتقلت وين؟ عند هذه المرأة فاطمة بنت حزام. فكانت فقيهة وشاعرة، يعني في قمة الأدب، وكانت امرأة كاملة بمعنى الكلمة، إلى أن سنة 25 للهجرة، هي ولدت سنة 5 للهجرة، يعني عمرها وعمر السيدة زينب واحد، عمرها وعمر السيدة زينب واحد. السيدة زينب ولدت سنة 5 للهجرة، وهكذا أم البنين. سنة 25 للهجرة، يعني 14 سنة بعد استشهاد الزهراء، لأن الإمام علي بعد استشهاد الزهراء تزوج بزوجتين قبل ما يتزوج من أم البنين. تزوج بامرأة اسمها أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس هي أم محمد بن أبي بكر، وقبل ذلك كانت زوجة منه جعفر الطيار أخو الإمام علي عليه السلام. فتزوج من أسماء بنت عميس، وتزوج من امرأة اسمها خولة الحنفية أم محمد بن الحنفية بن الإمام علي عليه السلام، والمرأة الثالثة هي منه؟ هي نعم فاطمة بنت حزام الكلابية رضوان الله عليها. فصار عمرها 20 سنة، سنة 25 للهجرة، يعني 15 سنة قبل وفاة أو استشهاد الإمام علي، صار عمرها 20 سنة. اللي الإمام علي عليه السلام قال للعقيل اختر لي امرأة ولدتها الفعول، فقال له أين أنت عن فاطمة بنت حزام الكلابية؟ وبعد ما سمع مواصفات هذه المرأة الإمام علي قال لعقيل اذهب واخطب هذه البنت، يروح اخطبها شوف يوافقونها ليطون فاطمة حقي ولا لا. الله أكبر. وإجا عقيل مولانا أخو الإمام لما دخل في بيت حزام، وحزام عرف بأن عقيل ليش جاي، استبشر من جانب وأيضا بقى هالشكل مبهوت، قال أي شرف طرق بابك يا حزام، أخو رسول الله علي بن أبي طالب جاي حتى يأخذ بنتك، أي شرف هذا طرق بابك، وأي مجد جاء عندك أيها يا حزام بن خالد. فقل له أنا جاي أخطب بنتك حق أخوي علي بن أبي طالب. قل له اسمح لي أروح أدش نعم أشاور زوجتي وأشوف بنتي أيضا، أشوف بنتي شو تقول. قل له روح وخذ راحتك. إجا دخل في الحجرة، يبي يدخل في الحجرة اللي فيها أم البنين وأمها، هو بعد ما داش في الحجرة وإذا به يسمع صوت بنت أم البنين سلام الله عليها قاعد تتكلم وين مع أمها، تقولها ماما أنا هذه الليلة شفت رؤيا عجيبة. الأب وقف، أم البنين ما تدري الأبو قاعد يسمع، هو وقف قال خلي أشوف أسمع الرؤيا شنو هي. فسمع أم البنين تقولها أمه أنا في هذه الليلة في عالم الرؤيا شفت كأنه أنا قاعدة في بستان وفيه أشجار مثمرة وأنهار جارية والسماء نعم صافية والقمر منير والكواكب طالعة، وأنا أفكر في عظمة الله كيف نعم رفع السماء بغير عمد، وأفكر في هذا القمر المنير والكواكب الزاهرة، وأنظر إلى السماء وإذا نعم بالقمر ينقض من كبد السماء ويقع في حجري، وراح يتلألأ نوره. اللهم صل على محمد وعلى آله. طبعا هذا القمر تعرفوه قمر بني هاشم ها أبو فاضل. القمر وقع في حجري وراح يتلألأ نوره، وأنا مندهشة شنو قصة هذا القمر، نعم قيض من كبد السماء ووقع في حجري، وبينما أنا كذلك وإذا بثلاثة نجوم أيضا سقطت وين في حجري، محمد وعون وعبد الله موسكين. الله أكبر. وتقول قعدت من النوم الأب قاعد يسمع، فدخل عليها قال لها تفسير هذا الحلم أنه الله عز وجل نعم يرزقك 4 أولاد وأول واحد من أولادك نعم يكون وجهه كالقمر يتلألأ نوره، اللي هو قمر بني هاشم. الموافقة هذا أبا الحسن جاي خطبك منه امرأة شريفة أكو نعم امرأة عزيزة مجيدة نبيلة أبا الحسن يخطبها تقول لا وافقت. المهم تم الاقتران المبارك، وأمير المؤمنين سلام الله عليه خطب هذه المرأة، وزفوا فاطمة بنت حزام إلى بيت الإمام علي. الآن شوي أريد قلبك يكون هناك حتى تشوف المرأة المؤمنة المتدينة لما الإنسان يختار امرأة صالحة شلون يكون. زفوا أم البنين جابوها إلى بيت الإمام علي، وقفت عند الباب، هاي الباب وقفت عند الباب. فاطمة ادخلي هذا بيت زوجك، قالت ما ادخل. ليش ما تدخلين؟ قالت لان في هذا البيت الحسن والحسين وزينب وام كلثوم، هذول اولاد مولاتي فاطمة سلام الله عليها، وانا ما ادخل في هذا البيت الا ان اولاد مولاتي فاطمة يأذنون لي ان ادخل بصفتي خادمة. أنا جاي حتى أكون خدامة للحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. يوافقون أدخل خدامة أدخل، ما يوافقون أنا ما أدخل في هذا البيت، لأن الزهراء عزيزة وأولاد الزهراء أيضا بنفس المعزة عندي. طلعوا أولاد الزهراء الحسن الحسين، الإمام الحسن والحسين أكبر من أم البنين، رحبوا فيها أهلا ومرحبا بك أمها، دخلت في البيت صرفت كل طاقاتها في خدمة أولاد الزهراء. اسمها فاطمة، الإمام يناديها يا فاطمة حبيبتي فاطمة تعاي فاطمة اصنعي كذا اصنعي كذا. اجت يوم من الأيام قالت يا أبا الحسن ممكن أطلب منك طلب؟ أبا الحسن ممكن تناديني بكنيتي تقول لي يا أم البنين؟ قالها ليش؟ قالت لأن لما الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم يسمعون اسم فاطمة، نعم يتذكرون أمهم فاطمة وما جرى عليها، أنا ما أريد نعم نحرق قلوب أولاد نعم السيدة الزهراء. من ذاك اليوم الإمام قام يناديها أم البنين، وشيئا فشيء خلاص الكنية غلبت على الاسم. لليوم ما حد يقول السيدة فاطمة، الكل يقولون أم البنين أم البنين. والله عز وجل رزقها أربعة أولاد وربتهم ذيك التربية الصحيحة مولانا، تربية صحيحة. إلى سنة 40 للهجرة استشهد الإمام علي عليه السلام، وأكبر أولاد أم البنين اللي هو العباس ولد سنة نعم 26، وشهادة الإمام سنة 40. العباس كان عمره يوم شهادة الإمام 14 سنة فقط، 14 سنة. وأصغر أولاد أم البنين كان عمره عبد الله عمره 11 سنة، يعني أولاد الإمام علي عليه السلام بعدهم أيتام لم يبلغوا الحلم، وعبد الشيطان ابن ملجم نعم خلاهم ينحرمون من رحمة الأب ورأفة الأب اللي هو علي بن أبي طالب. الآن هل أيتام الصغار شوف أم البنين شنو ربت؟ كنت تروح إلى عاشوراء كربلاء حتى تشوف أم البنين شنو ربت. لما تقف في كربلاء هناك تعرف أم البنين شنو ربت. وأم البنين ما أدري بيها مجال هالأضوية شوية تخففوها، أريد أخذ القلوب إلى كربلاء وإحنا نعيش في ذكرى وفاة أم البنين. وأصحاب الحوائج اللي موصيني بالدعاء اللي عندهم مرضى، والله ترى هذه ساعة قضاء الحوائج. لا اليوم متى الآن ما تأخذ حاجتك، متى تبي تأخذ حاجتك؟ إش كثر طرقوا باب أم البنين، والله عز وجل قال الخاطر أم البنين نقضي الحوائج، لأن وجيها عند الله. وينهم أصحاب الحوائج الأخوات اللي موصيني بالدعاء؟ نعم المنظورين الإخوة الأعزاء اللي عندهم مرضى، الجميع الجميع إن شاء الله تعالى. الله يشهد كل اللي موصيني بالدعاء كلكم في بالي رجالا ونساء، وهكذا المنظورين اللي في بالي أيضا إن شاء الله الله ينظر نظرة خاصة لهذا المجلس ولأصحاب الحوائج بحق أم البنين. أم البنين هم كانت تعرف شنو ربتها، ولهذا يقول الراوي عاشت 3 سنوات إلى سنة 64، 3 سنوات عاشت بعد كربلاء، و3 سنوات كانت تبكي على أولادها وتبكي على الحسين. يوم اللي سمعت بشر بن حذلم يخبرها بشهادة عون وعبد الله وجعفر والعباس انحنى ظهرها، انحنى ظهرها. ويوم اللي سمعت نعم بمقتل الحسين سقطت على وجهها، ما تحملت، لأن مصيبة الحسين كانت أعظم على قلبها من مصيبة أولاده. لكن ليلة الجمعة وإحنا البارحة واليوم تحدثنا شوية عن أم البنين بالخصوص اليوم الظهر، لكن كلمة أريد أوجهها لسيدتي أم البنين إلى قبرها اللي أيضا في البقيع لا مزار عليها لا أكثر وعدها، أتوجه إلى المدينة إلى البقيع إلى أم البنين أقولها سيدتي أنت ما شفتي أولادك شلون قطعوهم بالسيوف، لكن يوم اللي سمعتي انحنى ظهرك. سيدتي أنت ما شفتي رأس العباس ما شالوا على رمح، الرأس كان مهشم ما يقدرون يخلوا وضعوه في كيس خذوا إلى الكوفة، ظهرك انحنى. سيدتي انت ما شفت الحسين مقطع بالسيوف اربا اربا، لكن فقط سمعت قتلوا الحسين سقطت على وجهك ما تحملت. إذن سيدتي أم البنين، أنا من هنا أقول لك تعرفين شنو كانت حالة زينب. زينب بشكل مباشر شافت شلون أولادك يقطعوهم بالسيوف، زينب بشكل مباشر شافت جسد الحسين مقطع إربا إربا، زينب تمشي طول الطريق وراس الحسين مخضب بدمائه، نعم على ربح طويل أمامها. إذن سيدتي ماذا كان حال السيدة زينب؟ إيه، لذا الراوي يقول لما مشت إلى الحسين كانت طورا تجلس ومرة أخرى تقف، تجلس مرة أخرى وتنثر التراب على رأسها، لأن خلاص بعد ما تقدر تمشي زينب، مصيبة الحسين هدت حيلها. الله أكبر. وفي ليلة الحادي عشر الإمام خرج من الخيمة وأنها عمتي زينب، وإذا يشوف سواد في خيمة محروقة تقدم، وإذا بها زينب جالسة في خيمة محروقة تصلي صلاة الليل من جلوس. عم أراكي تصلين من جلوس؟ قالت عم إن مصيبة الحسين أخذت ما أخذها مني، بعد ما أقدر أقف عمه. نعم نعم قوائمي لا تحملني، مصيبة الحسين نعم هدت حالي عمه يا زين العابدين. والسيدة زينب تعلم بأن الإمام زين العابدين لازم يجي يدفن هذه الأجساد الطاهرة، ولهذا وأنا مريضة أرجو دعاكم، شوية تعبان هم عندي مشكلة شوية، نعم ربو صدري تعبان، لذا حسب ما أقدر إن شاء الله ببركة دعاكم اتكلم الإمام زين العابدين سلام الله عليه. يقول تقول له يا سجاد، يا سجاد أريد أوصيك من تدفن أبو اليمة بهيدة نزل بقبره ولم وصال كل جسمه. فكرها عند الحسين ها. يا سجاد لا تغسله تراهم غسل بدمه، عم وسع للحد المجايان ورش الماء عالتربان تراهم انذبح عطشان. يا سجاد يا ريا سجاد اقسم عليك ريض وخذ مني الروح، افرش على الغبرة وسد بي المذبوح، والله لو ما ينقطع راسه افرش موجة الخدة، لكن يا وسف ذبحه راسه من الجسد فصله. أنا يا ريت لي روحيا وانطيه لأبو اليمة، وحدة تظل على الرأس وحدة تظل جسم، والله لكن ما بقت عندي ولا روح تظل يمة، روح بفرقة غابت بسهم نايبا صابت، وما ندري ما ندري بعد لا وين يا سجاد رايد الدار بينا. يقول الراوي كذا بقي الحسين في خاطرها الى ان عادت الى المدينة، دخلت في بيت الحسين ليلة الجمعة. ام البنين ايضا هي شريكة السيدة زينب في العزاء والبكاء، وأم البنين وحدة من مصائبها أنه تشوف السيدة زينب بهذه الحالة. يقول الراوي دخلت في بيت الحسين نظرت إلى الدار، الله لا يقول واحد نعم يفقد عزيز، تعرف لما يدخل في البيت يشوف عزيزه هنا كان يجلس، هنا يأكل، هنا يسولف معه يضحك، جدا صعبة بعض الأحيان آباء أمهات أزواج يسافرون، مولاي الكريم الأهل يعيشون في ذكرياته، فكيف إذا كان السفر سفر أبدي؟ الله أكبر، دخلت في البيت، هاجت الذكريات، صارت تفتر بالبيت. الله، هنا كان يقعد الحسين، هنا يقعد أبو فاضل، ما تحملت، صاحت يا دار الأحباب ما لك موحشا، يا دار الحسين أين نور الحسين، أين شبان بني هاشم، وين العباس، وين محمد عون جعفر، يا دار نشدك عليك، يا دار وين حسيا راعيك، والله وين العشيرة والزلم ذيك، يا دار حاجيني وحاجيك. بعد أكو كلمة ما أدري أم البنين لما سمعت زينب تقول هاي الكلمة إيش صار فيها، تعرف إيش قالت زينب؟ يا دار يا دار حاجيني وحاجيك، يا دار وين البطل عباس حاجيك، أي والله وين البطل عباس، يا يا سحاجم. يقول الراوي السيدة زينب جالسة في زاوية من الدار، تغيرت مع بيت الدعاء، تغيرت معالمها، أصبح القريب والبعيد بعد ما يعرفه، صارت عجوزة مكوخة. دخل محمد بن الحنفي أخو سيدة زينب، أخوه 30 سنة أكثر عايش وياها، دخل حتى يعزي الإمام زين العابدين، وإذا به ينظر إلى امرأة عجوزة قاعدة في زاوية من الدار. قال يا ابن أخي يا علي، منازل أجنبية، امرأة غريبة قاعدة في البيت، شو يسوي بيت الحسين؟ الإمام زين العابدين أطرق رأسه ما جاوب، عما السيدة زينب هي تتكلم، تقول له يا محمد أنا موش أجنبي، والله أنا زينب يحجون عني، أنا سليت المصايب ما سلني، أنا تمرمرت من ذغر سلني، أنا تمرمرت من ذغر، قوة إلا بالله العلي العظيم. لقضاء الحوائج، شفاء المرضى، ولا سيما المنظورين، تعجيل فرج إمامنا المهدي، لقضاء حوائجكم فردا فردا، الإخوة الأعزاء، الأخوات اللي يسمعوني، المنظورين جميعا، نرفع يدينا متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى، راجين منه أن ينظر نظرة خاصة لهذا المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، إلهي بالطاهر أم البنين يا الله عجل فرج إمام زماننا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا يا الله اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة هذا الجمع إخواني الأعزاء من أوصاني بالدعاء خواتي المستمعات مؤسس هذا المأتم إلهي بالسيدة أم البنين فردا فردا اقضي حوائجهم اشفي مرضاهم ارحم امواتهم والى ارواح المؤمنين والمؤمنات والى ارواح خدمة الحسين ومن مات على الايمان رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.